السؤال الآخر يقول: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ وهو الأصل. وما حكم صلاة المقتطع بإحرامه بناء على رواية عاتقيه في حديث لا يصلي؟ والله يبدو أن سؤالين. ما هو؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ أجبت عن هذا. أقول لا، في شيء من التفصيل. الأصل أن النهي يقتضي فساد البطلان إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك. وأكثر النواهي هكذا. ثم هذا الدليل قد يكون واضحا وقد يكون استنباطا. فلنأتي بمثال واضح لأنه يحضرني الآن. فأقول قوله عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. هذا الحديث نستفيد منه فائدتين يهمني الآن واحدة منهما، لأنها تتعلق ببيان أن الحديث الآخر الذي هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وتأيد بحديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة. هذا النهي هنا الأصل فيه أنه يقتضي الفساد، لكن الحديث الأول بين أن البيع نافذ لكن الزيادة باطلة. واضح هذا؟ فهذا جوابي عن السؤال الأول.